إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من الآية 75 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه كيف يهدي الله قوما

ومن كفر فإن